سؤاله الأخير يقول: هل للوكيل أن يأكل من الفدية التي وكل على ذبحها أم لا؟ أفتونا مأجورين. تقول: هل للوكيل أن يأكل من الفدية التي وكل عليها؟ إذا كانت الفدية هي دم التمتع أو دم القران فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إن كانت الفدية لترك واجب أو لفعل محظور فالوكيل لا يأكل منها إلا أن يكون فقيرا. إن كان فقيرا نعم يأكل، وإن كان غني لا يأكل. هذا إذا كانت الفدية التي سألت عنها وجبت لترك واجب كترك المبيت بمنى وترك الجمار ومن الجمار أو لفعل محظور فعله، فهذا لا يأكل الوكيل إلا إذا كان فقير. فإن كانت الفدية التي أشرت إليها هي دم التمتع والقران فلا بأس أن يأكل الوكيل والموكل وغيرهم. نعم.